إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نعتذر عن ما حصل من تأخير نتاجا لبعض الإشكالات التقنية التي واجهتنا، والحمد لله على تيسيره، لكن عدت إلى تأخر في البدء. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من وقت. نواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق بحول الله تبارك وتعالى على كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث، وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب أبي بكر، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني، وفي بعض النسخ حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثني، وفي بعض النسخ حدثنا أبو عامر، قال حدثنا فليح، قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. لا زال المصنف رحمه الله يبوب الأبواب الدالة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء كما ذكر العلماء. فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأحاديث التي تبين عظيم فضل أبي بكر والإشارة إلى خلافته، سد الأبواب إلا باب أبي بكر، قاله ابن عباس، وسيأتي معنا الحديث قريبا إن شاء الله تعالى. ولكن جاء في حديث ابن عباس: سد عني كل خوخة، فكأنه ذكره بالمعنى. يقول أبو سعيد الخدري، وهو أحد المكثرين السبعة واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. وفي رواية عند المصنف في موضع آخر: جلس على المنبر فقال. وفي حديث ابن عباس الذي مضى المصنف أيضا في مرضه الذي مات فيه، ولمسلم من حديث جندب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: قبل أن يموت بخمس، فهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد ويبين فضل أبي بكر ويشير إلى خلافته. قال: إن الله خير عبدا، أي جعل الاختيار إليه. إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، في بعض الروايات عند المصنف بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده عند الله تبارك وتعالى. ومعروف قد جاء في أحاديث أخرى أن النبي لا يقبض حتى يخير، فاختار ذلك العبد ما عند الله، وهذا معناه أنه سوف ينتقل إلى الدار الآخر. فأبو بكر ك كما قال ابن حجر رحمه الله كأنه فهم الرمز والإيماء الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة ذكره ذلك في مرض موته، كأنه يقول قد دنا أجلي وقد خيرت فاخترت ما عند الله، لكنه لم يصرح. فأبو بكر فهم دون غيره من الصحابة، وهذا من فضيلته وزيادة علمه على علم جميع الصحابة، كأنه لم يفهمها إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاستشعر منه أنه أراد نفسه، فلذلك بكى أبو بكر، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينتقل، ولعل هذا من أسباب ثباته عند موته، من أسباب ثبات أبي بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تمهد له أنه قرب انتقاله، بخلاف عمر. عمر كما سيأتي إن شاء الله كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعيش بعدهم، ولم يضع في نفسه ولم يوطن نفسه أنه سوف يموت قبلهم، ولهذا صدم لما مات وأنكر موته. وأما أبو بكر فكان ثابتا. قال أبو سعيد فعجبنا لبكائه، أبو بكر بكى فعجبنا لبكائه. وفي رواية عند المصنف قال فقلت في نفسي، وفي رواية أخرى فقال الناس، جمع بينهما الحافظ ابن حجر بأن أبا سعيد قال في نفسه ثم قال الناس ما كان في نفسه. ماذا قالوا؟ انظروا إلى هذا الشيخ، يعني متقدم في السن لأنه أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين فقط، مثلا كان عمره حينئذ أكثر من 60، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد وهو يقول فديناك، في بعض الروايات أنه قال فديناك بآبائنا أو نحو ذلك، فهو يعني استغربوا لماذا يفعل أبو بكر هذا، ولماذا يقول هذا، ولماذا يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن شخص خير فاختار، فلماذا يبكي؟ فبعد ذلك تبين لهم، ولهذا قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، وفي رواية أعلمنا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أعلمنا به أي بالمراد من الكلام المذكور. وفي رواية عند المصنف أيضا، كل من هاتين الروايتين عند المصنف، يا أبا بكر لا تبكي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر لا تبكي، ثم بيّن فضيلة أبي بكر بل فضائله التي لا يشارك فيها غيره، حيث قال إن أمن الناس، وفي بعض الروايات من أمن الناس علي، طبعا إذا قلت من سيكون لفظ أبا بكر منصوبا، تقول إيش إن من أمن الناس علي أبا بكر، لأنه يكون اسم إن مؤخرا، وأما إذا يعني حذفت من فيكون أمن هو اسم إن فينصب فيقال إن أمن، ويكون أبو بكر مرفوعا على أنه خبر. وقوله أمن أفعل تفضيل من المن بمعنى العطاء والبذل، لا بمعنى المنة التي تفسد الصنيعة، يعني ليس معناها أنه يؤذيه بالمن، لا، المقصود أنه من بمعنى بذل وأعطى، وأنه أبذل الناس لنفسه وماله في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بين رواية إذا قلنا بثبوتهما معا إن أمن وإن من أمني؟ نقول هو أعظم الناس بذلا هو أبو بكر مطلقا، وأما إذا قيل من أمن الناس فمعناها أنه يشاركه في أصل الفضيلة لا في قدرها، فإن بعض الناس أيضا بذلوا الكثير، من الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا الكثير من أموالهم ومن أنفسهم في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أبو بكر من جملتهم ولكنه أعظمهم قدرا، فبالتالي لا تتخالف الروايتان. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ما لأحد له عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلأ أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فهذا فيه ثبوت أياد لغير أبي بكر، لكن لأبي بكر رجحانا لا يشاركه فيه غيره، وبهذا تتفق الروايات كلها. ولله الحمد. جاء في بعض الروايات بيان بعض ما بذله أبو بكر وتعيينه، فجاء في بعض الروايات أعتق بلالا وهاجر بنبيه، وفي رواية أخرى واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته، وفي رواية أخرى لفظ آخر وإن خير المسلمين مالا أبو بكر أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة. وقد جاء عند ابن حبان من حديث عائشة ما يبين مقدار ما أنفقه أبو بكر رضي الله عنه، فقد جاء أنها قالت عنده عند ابن حبان أنفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 درهم. وجاء في بعض الروايات أنه لما مات ما ترك دينارا ولا درهما من شدة يعني إنفاقه في سبيل الله. ثم جاءت المنقبة العظيمة جدا لأبي بكر التي تبين بوضوح فضل أبي بكر على جميع من سواه من الصحابة، صريحا نصا صريحا فيه رد على كل من خالف في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لولا المانع من اتخاذ خلة، لولا المانع من اتخاذ خليلا غير ربي لكان أولى الناس أن أتخذه خليلا من البشر أبا بكر رضي الله عنه، وهذا صريح في أنه أفضلهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه في ذلك أحد. فالمانع ليس من جهتي، يعني هو أهل أن يتخذ خليلا لولا أنني أريد أن تكون خلتي خالصة لله عز وجل، ولولا ذلك لكان حقيقا وجديرا باتخاذه خليلا دون من سواه. ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أخوة الإسلام ومودته، وفي بعض الألفاظ وستأتي ولكن أخي وصاحبي، أخي في الله وصاحبي أيضا في الغار وفي غيره، هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. والخليل سيأتي الكلام على هذه اللفظة بمزيد من التفصيل. ثم قال أيضا، والحديث يعني فيه فضائل متعددة لأبي بكر رضي الله عنه، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، جوز فيها الوجهان إلا باب إلا باب أبي بكر. وجاء في بعض الألفاظ عند المصنف وغيره خوخة، والخوخة طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء، وقد تكون سفلى بحيث يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب وهو المقصود ها هنا، ولهذا أطلق عليها باب، فيجتمع فيها أنها باب وأنها خوخة، يعني الخوخة هذه أصلا هي مثل الطاقة أو النافذة، لكنها قد تكون عالية وقد تكون سفلى بحيث تقرب من الأرض، ومن فوائدها أنه يعني يستقرب الوصول بها إلى مكان مطلوب. فكأن الصحابة اتخذوا هذه الخوخات ليستقربوا الوصول إلى المسجد، يستقربوا الوصول إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد جميع هذه الخوخات ولم يأذن إلا لأبي بكر رضي الله عنه بذلك. وأطلق عليها باب من باب أنها ليست خوخة مجردة وإنما يمكن الوصول من خلالها، وقيل إنها لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تفتح وتغلق وحينئذ تسمى بابا. طيب، فبالتالي لا منافاة بين رواية الباب وبين رواية الخوخة لما تقدم. طيب، وهذا قال العلماء في إشارة واضحة إلى خلافته، لأنه كأنه يقول هو سيصير الخليفة ويحتاج أن يدخل ويؤم الناس، لأن الخلفاء كانوا يؤمون الناس، قال الخطابي وابن بطال وغيرهما في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر، وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة، لا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. وبعض الناس ادعى أن المقصود بهذا مجاز وكناية عن الخلافة، كأنه يقول أغلقوا على نفسكم أبواب طلب الخلافة إلا أبا بكر فله أن يطلبها ولا حرج عليه، لكن هذا فيه بعد، والأصل حمل الكلام على حقيقته. وقد ذكر صاحب أخبار المدينة أن دار أبي بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد، وكانت لم تزل في يد أبي بكر رضي الله عنه، حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من يفد عليه، فباعها فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين ب4000 درهم، فلم تزل بيدها إلى زمن عثمان، حيث أرادوا توسيع المسجد فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد، فامتنعت وقالت كيف بطريقي إلى المسجد، فقيل لها نعطيك دارا أوسع منها ونجعل لك طريقا مثلها، فسلمت ورضيت. وهذا يدل على أن أبا بكر كان له دار ملاصقة للمسجد سوى ما له من غيرها، لأنه سيأتي أن أبا بكر كان له بيت في السنح، وهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا فيه، هذا لأنه كان له زوجة من الأنصار، أبو بكر كان متزوجا باثنتين على الأقل عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أسماء بنت عميس وبنت خارجة، وقيل إنه كانت أم رومان على القول بحياتها في ذلك الوقت أيضا معه، فتكون 3 زوجات. طيب، وبالتالي لا مانع من أن يكون له هناك بيت أصهاره كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا بيت آخر. طبعا جاءت رواية ضعيفة أو لعلها لا تثبت عند الطبراني من حديث معاوية أنه قال إلا باب أبي بكر فإني رأيت عليه نورا، لكن هذا في ثبوته نظر، وإن كان الحافظ ذكره ولم يتعقبه، لكن صاحب أنيس الساري في تخريج حديث فتح الباري ذكر ما يستفاد منه ضعف هذه الرواية. وهذا الكتاب مفيد جدا، أنصح به كل من كان يعني خاصة المتخصصين في الحديث من طلاب الحديث، يعني خرج كثيرا من، بل يعني أظن صاحبه مكث فيه قرابة 20 عاما يخرج الأحاديث التي في فتح الباري. وقد كان بعض مشايخنا يقول فتح الباري يسمى بديوان السنة، بديوان السنة، لأنه إذا شرح البخاري لا يكتفي فقط بما جاء في البخاري، بل يضيف إليه الزيادات من دواوين السنة والأحاديث المعارضة له ويجمع بينها، فيقول مثلا وعند الطبراني كذا وعند البزار كذا وعند ابن حبان كذا، وعند سواء في البخاري أو في مسلم أو في السنن أو خارج السنن في المسانيد والأجزاء وكتب، سبحان الله عظيمة جدا. وقد كان بعض مشايخنا رسالته في العالمية العليا في مصادر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، له مصادر عظيمة جدا، وأيضا لا يكتفي بهذا بل يضيف إلى الحديث ما يعارضه ويجمع بينها أو يبين عللها وما إلى ذلك، فهو من أعظم كتب شروح السنة، وعليه معول أكثر من جاء بعده رحمه الله تعالى. طيب، هناك يعني تنبيه مهم، وهو أنه قد جاء في بعض الأحاديث ما ظاهره يعارض هذه الرواية. هذا الحديث ثابت من رواية جماعة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل باب سوى باب أبي بكر. طيب، جاءت أحاديث هي ليست في نفس الدرجة لكن بعض أسانيدها قوية وطرقها متعددة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق جميع الأبواب سوى باب علي، فاختلف العلماء في الجمع بين هذا وهذا، فمنهم من رجح أحاديث سد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، وقال هذا ثابت في الصحيح، وهذه الأحاديث الأخرى كلها ضعيفة، بل حكم عليها ابن الجوزي بأنها موضوعة وأدخلها في كتابه الموضوعات، وخطأه ابن حجر رحمه الله، قال وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا، هكذا قال، أخطأ خطأ شنيعا، قال فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع ممكن، يقول هذا غلط من ابن الجوزي، فإن أسانيدها قال: هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها. يقول: دعك من المجموع، بل أحد الطرق فيها ما هو قوي معتبر، فكيف إذا اجتمعت طرق كثيرة؟ هكذا يرى الحافظ ابن حجر، وهو من أعلم المحدثين المتأخرين كما هو معروف. طيب ما رأي الحافظ ابن حجر؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ بحث بحثا طويلا لطيفا، وخلاصته أنه قال إن النهي وقع على مراحل، فإن الصحابة كانت لهم منافذ إلى المسجد، وكانوا يستطرقون المسجد ويمشون فيه ويمرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد جميع الأبواب إلا باب علي رضي الله عنه في البداية، ثم في آخر عمره أمر بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر. لكن قال هناك فرق، وهذه النقطة الدقيقة، بين باب علي وبين باب أبي بكر، واستدل على هذا أيضا بالنقول عن بعض العلماء أن باب علي لم يكن لبيت علي باب سوى باب المسجد، سوى الباب الذي داخل على المسجد، وأما أبو بكر فكان له بابان، باب خارجي وخوخة إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أمر بسد جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر، لأنه سيحتاج إليها في الخلافة. أما قبل ذلك فأمر بسد الجميع إلا باب علي، لأن عليا يحتاج إلى هذا الباب لأنه ليس له باب آخر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وإن كانت فيها ضعف لكن بمجموعها يمكن أن تنتهض، أنه قال: لا يحل لأحد أن يستطرق المسجد أو أن يطرق المسجد أو كذا غيري وغيره. وفي بعض الروايات: وهو جنب. طبعا معروف أن الجنب لا يجوز له المرور في المسجد، وإن كان الأحاديث كلها فيها مقال لكن تعددت الروايات التي بهذا المعنى. فكأن استثناء علي وقع في هذه الجزئية. ما هي هذه الجزئية؟ أنه يجوز له أن يمر في المسجد وهو جنب للضرورة، لأنه ليس لبيته باب سوى الباب المؤدي إلى المسجد، وبالتالي سيضطر، كيف سيخرج إذا كان جنبا يريد أن يخرج إلى مكان، فله أن يمر. فهو معروف أن بعض العلماء يجيزون للجنب مطلقا أن يمر في المسجد، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، على خلاف في تفسير في معنى هذه الآية. طيب، وأما أبو بكر فأذن له مطلقا في اتخاذ هذا، وفيها إشارة واضحة إلى خلافته، وأنه سيحتاج أن يؤم الناس وهو الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع إن صح فبها ونعمت، وإن لم يصح فلا شك أن أحاديث باب أبي بكر أصح من أحاديث باب علي، فإما أن يقال إن حديث باب علي هذه منكرة وفيها كلام، وإما أن يقال إن ثبتت تحمل على هذا. يعني قال هنا: ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استثني علي لما ذكره، وفي الأخرى استثني أبو بكر، لكن قال باب علي أبواب حقيقية لأنه ليس له باب إلا هذا، وأما باب أبي بكر فهو خوخة، كما قلنا الخوخة تختلف عن الباب، الخوخة كأنها نافذة وقد تكبر وتقرب من الأرض بحيث يستطيع الإنسان أن يخرج من خلالها استقرابا للمرور. يعني مثلا مكان أنت دائما تذهب إليه فتجعل مثل نافذة كبيرة، إذا كنت مستعجلا تخرج منها مباشرة، ما يحتاج أن تخرج من الباب وتأخذ لفة طويلة، لا، وإنما مثلا عندك بيت وفي ممر يقربك من المسجد مثلا، وإذا خرجت من الباب تلف حول بيوت الجيران لفة طويلة، فتجعل مثل النافذة وعليها باب، عندما تريد أن تخرج من الخلف باشا من أجل أن تذهب، هذا يسمى خوخة. فقال أبو بكر له باب خارجي وله خوخة على المسجد، وأما علي فليس له إلا باب على المسجد، من أجل هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة. طيب، فإن قيل أليس الصحابة قد أمروا أولا، فلماذا يؤمرون مرتين بسد الأبواب؟ فقال كأنهم انتظروا لعله تأتي رخصة، كما جاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة أيضا لكن يستأنس بها، أنهم لم يسارعوا بامتثال الأمر، عسى أن يعني تأتي رخصة ترخص لهم بإبقاء هذه الفتحات إلى المسجد. وكما قلنا هذا الجمع إن كان لطيفا لكن إن صح فبها ونعمة، إن لم يصح فأحاديث باب أبي بكر أصح من أحاديث باب علي، ولا مستمسك للشيعة ولا لغيرهم في هذا الأمر، لأن الأحاديث أصلا الصحيحة الصريحة إنما هي في باب أبي بكر رضي الله عنه. قال هنا عن الكلاباذي قال: بهذه الطريقة جمع الطحاوي في مشكل الآثار وأبو بكر الكلاباذي في معاني الأخبار، وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج وخوخة إلى داخل المسجد، وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد، والله أعلم. وقبلهم البزار أيضا قد جمع بهذا الجمع، البزار أبو بكر البزار وهو من علماء الحديث المتقدمين، فقال في مسنده: ورد من رواية أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي، وورد من رواية أهل المدينة في قصة أبي بكر. فإن ثبتت رواية أهل الكوفة، لاحظ أنه رواية أهل المدينة التي في أبي بكر جزم بها، أما روايات علي قال إن صحت ماذا نحملها، على ماذا نحملها؟ قال: فإن صحت ثبتت رواية أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري، يعني الذي أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك. والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسده، هذا هو السبب. وهناك روايات متعددة بهذا المعنى. من فوائد هذا الحديث غير ما تقدم، يعني فضائل ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه كان متأهلا لأن يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لولا المانع كما تقدم. ومنه أيضا أن للخليل صفة خاصة تقتضي عدم المشاركة فيها، وإلا لو كان مثل الحبيب مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ناسا كثيرين، لكن الخليل واحد. ولهذا قال بعض العلماء: كيف الجواب عن قول بعض الصحابة حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هذه خلة من جهتهم هم، ليست من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أبي هريرة مثلا وغيره: حدثني خليلي، هو خليله هو من جهة أبي هريرة، أما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له خليل سوى الله تبارك وتعالى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث اللطيفة أن المساجد تصان عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة، يعني كونه أمر بسد الأبواب وكذا يشعر بأن الأصل أن الإنسان لا يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة مهمة. الشيخ هنا ابن حجر قال ضرورة مهمة. وهناك أحاديث يعني أنه من علامات الساعة فيما أذكر، يعني إذا لم تخني الذاكرة، اتخاذ المساجد طرقا. وأيضا من فوائده الإشارة بالعلم الخاص دون التصريح لإثارة أفهام السامعين، يعني فيها أن الإنسان العالم قد يرى أن من المصلحة أن يذكر العلم بصورة غير واضحة إذا كان لا يترتب عليه شيء يعني يحتاجون إليها وكذا، فيأتي بصورة يعني ليست صريحة، يذكره بصورة غير صريحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قالوا: فيه تفاوت العلماء في الفهم، لأن أبا بكر فهم، وأن الأفهم أعلم، وفيه الترغيب في اختيار الآخر على الدنيا كما هو واضح، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. وفيه شكر المحسن والتنويه بفضله والثناء عليه ولو أمام الناس إذا أمنت الفتنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر أمام الناس ورفع من شأنه، فالتشجيع مهم وجاء في السنة. طيب، وأما الرواة فعبد الله بن محمد هو المسندي، هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي البخاري، ثقة حافظ من العاشرة، توفي سنة 29 و200، روى له البخاري والترمذي. وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي العقدي، ثقة من التاسعة، توفي سنة 40 أو 25، روى له الجماعة. وأما فليح فهو فليح بن سليمان الخزاعي أو الأسلمي المدني، وقيل إن فليحا لقب واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، وقيل ضعيف يعتبر به. والبخاري رحمه الله يكثر عن فليح أحاديث المناقب والرقاق كما هو موضوع هذا الباب، وهذا من شفوف نظر البخاري رحمه الله، وفيه إشارة إلى أن أحاديث الفضائل الأمر فيها أسهل من أحاديث الأحكام، ولهذا البخاري ينتقي من أحاديث بعض من فيهم كلام ويستأنس بل ويحتج بهم، لكن في أحاديث المناقب والرقاق وكذا ولا يحتج بهم في أحاديث الأحكام كثيرا، فلعله انتقى من حديثه. وروى له مسلم حديثا واحدا معروفا لا يتوقف عليه، هو حديث الإفك، فمسلم لم يعتمد على فليح اعتماد البخاري، وهذا من الرواة القليلين الذين يعني الذين هم أقل الذين اعتمدهم البخاري ولم يعتمدهم مسلم، لكن اعتمدهم البخاري على التفصيل المذكور، فهذا من النفائس وقد ذكره أصحاب تحرير تقريب التهذيب. وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100، روى له الجماعة، لكن قلنا مسلم لم يروي له إلا حديثا واحدا فيما ذكروه. قال: حدثني سالم أبو النضر. سالم أبو النضر مولى، طبعا يقال له سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد الله التيمي، ثقة ثبت، وكان يرسل، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100، روى له الجماعة. عن بسر بن سعيد، هو بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي المدني العابد، ثقة جليل، من الطبقة الثانية، توفي سنة 100، روى له الجماعة. وبسر هذا ترجمته يعني جميلة على اختصارها، يحسن بطالب العلم أن يمر عليه حتى عليها، حتى قيل إن الوليد بن عبد الملك سأل عمر بن عبد العزيز، وطبعا معروف أن عمر كان أميرا للوليد على المدينة، فقال له: من أفضل أهل المدينة؟ قال له: مولى لابن الحضرمي أو لآل الحضرمي يقال له بسر أو كذا. فأهدى له الوليد يعني هدية مالا وكذا، فرده وكان زاهدا، قيل لما مات لم يجدوا له حتى كفنا يكفنوه فيه، رحمه الله. وذكروا أن رجلا وشى به عند الوليد أو غيره من الخلفاء، فقالوا: هذا يتكلم في بني مروان ويعيبهم. فاستدعاه الخليفة والرجل عنده، الرجل الذي وشى به موجود، والرجل ترعد فرائصه، كان الظاهر أنه كان كاذبا عليه، فقال له: يقولون إنك تتكلم فينا وكذا، فقال: ما فعلت؟ قال: فهذا يشهد عليك بهذا. فنظر في الأرض ونكت فيها وقال: إنها اللهم إن هذا يشهد علي بما لم أفعل، اللهم فإن كنت صادقا فأرني فيه آية أو كلاما هذا معناه. فاضطرب الرجل وسقط ومات. فهذا الرجل كان يعني، تخيل أن رجلا يسأل عنه عمر بن عبد العزيز الذي هو من هو في إبان إمارته في المدينة، ليس في بلدة يعني نائية أو كذا، يقال: من أحسن، من أفضل أهل المدينة؟ فيقول هذا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سير السلف عاطرة وتحث النفس على الاقتداء بهم. وهو ثقة جليل، عابد زاهد، من الثانية رحمه الله. وهنا يروي عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري، من المكثرين السبعة، توفي بعد 60 وقيل بعد 70. وبه إلي رحمه الله قال: طبعا قول ولكن أخوة الإسلام ومودته سيأتي تفصيل أكثر فيها في حديث قادم إن شاء الله. وبه إليه رحمه الله قال: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. كنا معشر الصحابة نخير، يعني نقول فلان بين خير بين فلان، نفضل يعني، كنا نخير بين الناس بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نوع من الإشارة إلى الإقرار، لأنه لو كان باطلا، أولا هذا الأمر يشتهر، فغالبا أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يبلغه فبعضهم يستدل عليه بالإقرار الإلهي، بل قد جاء في بعض الروايات صريحا أن هذا كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. جاء في روايتين، هذا إحداهما عند الطبراني وأخرى في موضع آخر في مصدر آخر، أنه كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فهذا يكتسب إذن إقرارا صريحا حينئذ. فنخير أبا بكر، الصحابة كانوا يعرفون أن أفضلهم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم. واحتج بهذا الحديث جمهور أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، فهو كالصريح في هذا، بل جاء في بعض الروايات: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. وفي بعض الروايات: كنا نقول إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره. وبعض العلماء يعني استنكر هذا وقال: كيف يقال هذا؟ وهذا في الحديث فيه إنكار لفضل علي على من سوى هؤلاء الثلاثة، وقد أجمع أهل السنة على أن عليا أفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة. لكن هذا الاستنكار ليس قويا، فإنه هذا الحديث ليس صريحا في تسوية علي بغيره، وإنما قال: ثم نتركهم فلا نفاضل بينهم. وابن عمر كان يتكلم عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينافي أنه ظهر لهم بعد ذلك فضل علي على غيره بعد هؤلاء الثلاثة. وفي هذا الحديث كما قلنا حجة لجمهور أهل السنة في تفضيل عثمان على علي، فهو كالصريح في هذا، خلافا لما نسب لسفيان الثوري وقيل إنه قد رجع عنه، وخلافا لابن خزيمة وبعض أهل السنة الذين فضلوا عليا على عثمان أو توقفوا. والقول بالوقف نسب، يعني هو موجود، نسب إلى المدونة الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك في المدونة، وتبعه جماعة منهم يحيى القطان وابن حزم من المتأخرين. لكن هذا الحديث يدل على صحة مذهب الجمهور بتفضيل عثمان على علي، فترتيبهم في الفضل على الراجح هو قول جمهور أهل السنة. وكما قال الشيخ الإسلام في الواسطية: استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، وإن كان قد وقع بينهم خلاف في الأول، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في متن الواسطية. وابن عمر نفسه قد جاءت عنه رواية صريحة بفضل علي، ذكرها هنا الحافظ، قال في أن أخرجه أحمد وإسناده حسن: كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر، ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ثم ذكر بعض الخصال التي فضل بها علي رضي الله عنه، فدل على أن ابن عمر عارف بفضل ولا ينكر فضل علي رضي الله عنه، بل يقر به، فلا وجه لإنكار هذا الحديث حينئذ. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه الأفضلية تتعلق بالخلافة، فقد جاء في بعض الألفاظ عند ابن عساكر: كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون أولى الناس بهذا الأمر، فنقول أبو بكر ثم عمر. وجاء في بعض الأحاديث يعني في الخلافة. وقد نقل البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة أتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقول البخاري: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر كما قال الحافظ ابن حجر أن المقصود به في الرتبة، في رتبة الفضل، يعني أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان، وليس المقصود أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث أصلا يتكلم عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس المقصود البعدية الزمانية، بل البعدية في رتبة الفضل، هذا هو الظاهر كما قاله الحافظ ابن حجر، لا كما قال القسطلاني رحمة الله على الجميع. ومن لطائف هذا الإسناد أن جميعه مدنيون، أن الجميع فيه مدنيون، إسناد مسلسل بالمدنيين. والإسناد هو عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، الأويسي لأنه هو من ذرية أويس بن سعد بن أبي سرح، اللي هو أخو والله أعلم عبد الله، كأنه أخو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الصحابي المعروف. أبو القاسم المدني ثقة من كبار العاشرة، روى له الجماعة إلا مسلم وإلا النسائي ففي مسند مالك. قال: حدثنا سليمان، ودائما يعني البخاري كثيرا ما يروي سليمان بن بلال من طريق عبد العزيز بن علي بن عبد الله الأويسي. سليمان ابن بلال التيمي مولاهم ثقة من الثامنة، المدني ثقة من الثامنة، توفي سنة 77 و100 يعني قبل الإمام مالك بسنتين، روى له الجماعة. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري المدني القاضي، ثقة ثبت من الخامسة، توفي سنة 44 و100 أو بعدها، روى له الجماعة، وهو من رواة حديث إنما الأعمال بالنيات كما هو معروف. عن نافع، هو نافع مولى ابن عمر أبي عبد الله، هو نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله، ثقة ثبت فقيه مشهور، توفي من الثالثة، توفي سنة 17 و100 وقيل بعدها، روى له الجماعة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر العدوي الصحابي الفاضل المعروف، أكثر الناس رواية للحديث بعد أبي هريرة من المكثرين السبعة، وكان من أتبع الناس للأثر، توفي آخر سنة 73 أو أول أربع سنة 74. ثم قال رحمه الله، وبه إليه رحمه الله، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد، وبه إليه رحمه الله، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وبه إليه رحمه الله، قال: حدثنا معل بن أسد وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لاتخذت أبا بكر خليلا. وبه إليه رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. هذا باب آخر من أبواب التي عقدها المصنف لفضل أبي بكر رضي الله عنه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. وهذه من أعظم مناقب أبي بكر كما سبق. قاله أبو سعيد في الحديث الماضي سبق: حدثنا مسلم بن إبراهيم إلى آخره، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر أي خليلا يعني، ولكن أخي وصاحبي. هذا حديث ابن عباس أخرجه من عدة طرق، وقد سبق لو كنت متخذا خليلا سبق في حديث أبي سعيد غير ربي، وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. وقد جاء في بعض الأحاديث الواهية: وإن خليلي أبو بكر رضي الله عنه، لكن هذه الأحاديث لا تثبت، بل الثابت هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له خليل من أمته، لا أبو بكر ولا غيره. لماذا؟ لأن الله اتخذه خليلا، فهذا منعه من اتخاذ خليل غير الله عز وجل. ولكن أخي وصاحبي جاء في بعض الروايات عن شيخ مسلم نفسه وهو مسلم بن إبراهيم، ولكنه أخي وصاحبي في الله تعالى. وجاء في الرواية المشهورة: في ولكن أخوة الإسلام أفضل، أخوة الإسلام أفضل. وقد استشكل بعض الشراح هذه اللفظة أفضل هذه، لأنه قال هذا معناه كأنه يعني يشعر بأن مودة الإسلام أفضل من الخلة، مع أن المتبادر العكس هو أن الخلة أفضل من المودة، من أخوة الإسلام ومودته. فاستشكلوا هذا وأجابوا عنه بعدة أجوبة، بعدة أجوبة، منها أنهم قالوا: المودة، مودة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم تفضل مودته مع غيره، فالمقصود مودة الإسلام معي أفضل من مودته مع غيري. وقيل أفضل بمعنى فاضل، يعني ولكن مودة الإسلام وأخوة الإسلام ومودته فيها خير وفيها كفاية في الخير. فإن قيل فكل الصحابة هكذا، كل الصحابة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخوة الإسلام ومودته، نقول صحيح لكنها متفاوتة، ولأبي بكر من ذلك القدح المعلى لما له من نصرة الدين والفضائل في الدين التي أحبه الله عز وجل بسببها أكثر من غيره، فثبت له من أخوة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومودته ما لا يلحقه فيه غيره. الله أعلم. طيب، ثم ذكر روايات لهذا الحديث وعدة أسانيد له. جاء في بعض الروايات أيضا، طبعا كلمة خليل هذه اختلفوا في المودة والخلة والمحبة والصداقة، هل هي مترادفة أو مختلفة؟ قال أهل اللغة، وهذا هو الظاهر، الخلة أرفع رتبة، ولعل لذلك قال الشاعر: لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة أرفع من مجرد المحبة، وهذا تدل عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كثيرا من الناس كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قالوا فمن الرجال؟ قالوا من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. مع أنه ثم عد رجالا وقال لمعاذ، ورد عنه أنه قال لمعاذ: إني أحبك. إذن الحب كثير، لكن الخلة، حتى لم يتخذ أحدا من أمتي أصلا خليلا إلا الله تبارك وتعالى، فدل على أن الخلة أرفع من المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولا نعلم هذه المنزلة ثبتت إلا لاثنين، وهما النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم السلام. وبهذا نعرف أن من يقول خليل كما نبه عليه شارح الطحاوية، قال من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا أخطأ وعكس القضية، فإن هذا سوف يقتضي كأنه أنزل رتبة النبي صلى الله عليه وسلم عن رتبته العليا، فهو خليل الله أيضا كإبراهيم، وهو أفضل البشر، فبالتالي هذا يوهم نقصا وليس بصحيح. هذا يتشدق به بعض الناس ويزعم أنه بهذا يعني يبجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلامه خطأ. الله عز وجل يحب كثيرا من الناس، يحب المقسطين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة أعلى من ذلك كله، ولهذا لم يتخذ خليلا سوى ربه تبارك وتعالى. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر ويحب فاطمة ويحب عائشة ويحب الحسنين وغير ذلك. واختلف في أصل كلمة الخلة هذه، فقيل إنه الخليل هو المنقطع إلى خليله، وقيل الخليل من يتخلل سرك، وقيل من لا يسع قلبه غيرك، من لا يسع قلبه غيرك، وقيل أصل الخلة الاستصفاء، وقيل المختص بالمودة، وبعضهم زعم أنها من الخلة، وهذا ضعيف. هناك خليل بمعنى فقير، وهذا طبعا يفسره بذلك المعتزلة هروبا من إثبات صفة الخلة والمحبة لله عز وجل، فيقولون: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي فقيرا إليه محتاجا، وهذا كلام باطل، فالناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإن قيل، طبعا هم يتشدقون، هم يعرفون هذا، لكنهم يتشدقون يقولون: لا، معناه أنه جعل فقره إلى الله وحده، وكان لا يطمع في غيره. نقول: المعهود من لفظ الخليل في القرآن هو ما يتعلق بالمودة ونحوها. ألا ترى إلى مثل قوله تعالى في حكايتي عن فيما ذكر عن الكافر، أنه يقول يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هل يقصد لم أتخذ فلانا محتاجا؟ لا، فهذا هو المعهود القرآني: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلفظة خليل في القرآن معروفة أنها تأتي بهذا المعنى، معنى المحبة والمودة، لا بمعنى الفقير. صحيح أنها في اللغة تأتي بهذا المعنى: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم، لكن هذا لا يعني أنه في هذا السياق بهذا المعنى. ولهذا لما قرأ أبو موسى في اليمن هذه الآية لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل من الناس كأنه لا يعرف أحكام الصلاة، تأثر يعني بهذا المعنى لما سمعه، فقال: لقد قرت أم لقد قرت عين أم إبراهيم. ما تمالك نفسه لما سمع هذا؟ قال يعني هنيئا لأم إبراهيم أن ولدها صار خليلا لله تبارك وتعالى. فإذا وكذلك هنا الحافظ ابن حجر طبعا على عادته في تأويل الصفات غفر الله لنا وله، قال أما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له ومعاونته، وهذا باطل، هذا ليس بصحيح. ولهذا علق عليه الشيخ الشبل هنا فقال الواجب إثبات صفة الخلة على ما يليق به، أي بالله تبارك وتعالى، إلى أن قالوا هي صفات أخرى تليق بالله لا يشابه بها خلقه، لأن الخلة على درجات المحبة، هذا هو الصحيح. ويعني اختلف في أصلها والكلام في هذا يطول. ثم قال بالنسبة للإسناد، مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي، وهو أكبر شيخ لأبي داود من صغار التاسعة، توفي سنة 22 و200، وهو ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة. وأما وهيب فهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاه البصري، ثقة ثبت تغير قليلا بأخرة، ومثل هذه التغيرات لا تؤثر. من السابعة توفي سنة 65 و100، وقيل بعدها روى له الجماعة. وأيوب ابن أبي تميم كيسان السختياني بفتح السين أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة توفي سنة 31 و100، روى له الجماعة. وعكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري، والبربر هم الذين يسمون اليوم بالأمازيغ، والذين يسمون بالأمازيغ. وهو ثقة ثبت عالم بالتفسير، يقول الحافظ ابن حجر لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة. من الثالثة توفي سنة 400، وقيل بعدها روى له الجماعة. وابن عباس هو الحبر البحر ترجمان القرآن معروف، توفي بالطائف سنة 68 و100. وأما الطريق الأخرى معل بن أسد هو أخو بهز بن أسد، ثقة ثبت قيل لم يخطئ إلا في حديث واحد، من كبار العاشرة، توفي سنة 18 و200، روى له الجماعة إلا أبا داود، ففي كتاب القدر له معل بن أسد العمي البصري. وموسى هو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي، وقد وقع في بعض النسخ التنوخي، قال الحافظ هذا تصحيف معروف، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري، ويقال تبوذكي هذه معناه أنه يبيع قطع الدجاج أو يعني أشياء من أحشاء الدجاج أو كذا. وأما المنقري فهذا منقري مولاهم، منقر هذه بطن من تميم، منقر هؤلاء بطن من تميم، لكن أظنه مولا له. وموسى بن إسماعيل مشهور باسمه وكنيته ثقة ثبت من صغار التاسعة، يعني مثل مسلم بن إبراهيم، توفي سنة 23 و200، يعني بعده بسنة واحدة، روى له الجماعة. ثم باقي الإسناد هو نفس الإسناد، وهيب وأيوب، أي عن عكرمة عن ابن عباس المقصود هو هذا. وأما قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، اسمه طريف يعني ولطيف، قتيبة بن سعيد، وقيل اسمه علي أو يحيى، وقتيبة لقب، وهو الثقفي لعله مولا لهم أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 40 و200، عن 90 سنة عمر، روى له الجماعة. قتيبة معروف. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أيضا من ثقات أهل البصرة معروفين، بصري، ثقة تغير قبل موته ب3 سنين، من الثامنة، توفي سنة 94 و100، عن نحو 80 عاما، روى له الجماعة. ثم عن أيوب بنفس الإسناد، وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر. كتب أهل الكوفة أي بعضهم، ليس المقصود جميع أهل الكوفة، وقد جاء في بعض الروايات بيانه أنه قاضيه على الكوفة، معروف أن ابن الزبير كان في زمن هو الخليفة، فاتخذ قاضيا في الكوفة هو عبد الله بن عتبة بن مسعود، والد عبيد الله الذي هو أحد الفقهاء السبعة، فكتب إليه كيف أقضي في الجد. الجد معناه الجد والإخوة، طبعا الجد ميراثه معروف، لكن إذا شارك الإخوة ففيه خلاف بين السلف، منهم من شرك بين الجد والإخوة على تفاصيل يطول ذكرها، ومنهم من قال بل يحجب الجد الإخوة ولا يشاركونه. فابن الزبير سألوه في خلافته كيف نقضي في الجد والإخوة، فقال أما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته فقد أنزله أبا، يعني أنه أنزل الجد منزلة الأب، ومعروف أن الأب يحجب الإش الإخوة، فهذا مذهب ابن الزبير، وهو يقصد جده. من هو جده؟ أبو بكر، لأن أبو بكر هو أبو أمه، أم ابن الزبير هي أسماء ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر. فيقول أنتم إذا أردتم أن تأخذوا بحكم أبي بكر هذا الرجل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، فإنه جعله أبا، كأنه يرد على بعض السلف الذين شركوا بين الجد والإخوة. وهذا مذهب ابن الزبير ومذهب أبي بكر كما ترون، وهو مذهب ابن عباس أيضا، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد اختاره جماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقولون الصحيح أو الأصح هو أن الجد يحجب الإخوة لا أنه يشركهم على تفاصيل طويلة كما قال به زيد بن ثابت وغيره. الشاهد في هذا الباب لهذا الباب هو قوله أن ابن الزبير أيضا روى هذا الحديث لو كنت متخذا خليلا لاتخذته أبو بكر. وأما الإسناد فسليمان بن حرب هو الواشحي القاضي، قاضي مكة، الأزدي الواشحي، وهو من الثقات المعروفين. نأتيكم هنا بترجمته: البصري قاضي مكة ثقة إمام حافظ من التاسعة، مات سنة 24 و200 وله 80 سنة، روى له الجماعة، هذا من الثقات المشهورين. أخبرنا حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم الجهضمي أبو إسماعيل، وهذا أيضا من الثقات المشاهير، وهو من أثبت الناس في أيوب، وأثبت الناس في أيوب حماد بن زيد وإسماعيل الذي ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية. عن أيوب تقدم السختياني ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة. عن عبد الله بن أبي مليكة وهو ثقة من الثالثة، التيمي القرشي التيمي. عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير الخليفة، وهو ابن الزبير بن العوام الأسدي، توفي مصلوبا صلبه الحجاج سنة 73 بمكة. وبيلي رحمه الله قال حدثني الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. العلماء اختلفوا في خلافة أبي بكر بما ثبتت، فمنهم من قال ثبتت بالنص الصريح، ومنهم من قال بل ثبتت بإجماع الصحابة ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. والراجح كما ذكره وحققه صاحب شرح الطحاوية طبعا لغيره الله أعلم، أنها ثبتت بالنص الخفي بالإشارة، لا هو نص صريح ولا هو مجرد اجتهاد أجمع عليه، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى خلافته بأمور كثيرة، أعظمها أنه والله الصلاة في مرض موته، ولهذا الصحابة فهموا هذه الإشارة، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاه لدنيانا فولوا، خاصة أنه كان هناك من هو أقرأ من أبي بكر مثل أبي بن كعب وغيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإشارة والله أعلم إلى خلافته. كذلك من هذا الحديث أنه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أمرها أن تأتيه مرة أخرى في وقت آخر مثلا العام القادم أو كذا، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك ماذا تقصد، قال الراوي كأنها تقول الموت. فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وجاء في حديث لكن فيه ضعف لكن هو أصرح في المعنى. قلنا يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال إلى أبي بكر الصديق. وقد هذه المرأة يقول الحافظ ابن حجر لم يقف على اسمها، مبهمة، لكنها إبهام متن فلا يضر. أرأيت يا أخبرني. وفي بعض الروايات كانت هنا قالت كانها تقول الموت، في رواية في لفظ آخر تعرض بالموت. وقد اختلف العلماء في هذه اللفظة، كأنها تعرض بالموت، كأنها تقول الموت، من الذي قالها؟ والأظهر أنه جبير بن مطعم راوي الحديث، وقيل ويحتمل أنه من دونه من الرواة، لكن واضح سياق الحديث في هذا المعنى سواء كان جبيرا أو غيره. وجاء في حديث آخر من حديث سهل بن أبي حثمة أن عربيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه؟ فقال أبو بكر. قال من يقضيه بعده؟ قال عمر. وفي الحديث أن مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت على من يتولى الخلافة، كان على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها. ولهذا النبي صلى أبو بكر جاء في الصحيح أنه قال من كان له عدة أو دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا، لما جاءه مال البحرين أدى إلى أبي بكر إلى جابر، كما في حديث جابر المعروف. وفيه قال الحافظ ابن حجر رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس. فالإسلام ليس أسرة وليس شركة يرثها الأقرب، بل الأكفأ والأقرب إلى الله عز وجل والأجدر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما الحميدي فهو عبد الله بن الزبير المكي الثقة المعروف الذي هو من أثبت الناس في ابن عيينة. ومحمد بن عبد الله هذا اختلف فيه، فقيل هو محمد بن عبد الله بن حوشب الطائف، وقيل بل صوابه بن عبيد الله وهو القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان، لكن قيل هذا سهل. حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وما من ثقات المعروفين من آل عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو أحد من يروي عن أبيه من الثقات، محمد ونافع، نافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن جبير بن مطعم يرويان عن أبيهما. هنا يروي محمد هذا عن أبيه جبير بن مطعم ابن عدي، وأبوه هو المطعم بن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل من الطائف، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنى لتركتهم له حفظا لجميله، ولكنه مات كافرا. طبعا معروف أن بني هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فهو عبد نوفل هذا هو أخو هاشم، ولهذا عندهم قرابة شديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجبير بن مطعم هذا كان صحابيا عالما بالنسب معروفا، وهو الذي جاء في يكلمه في أسارى بدر، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، كأنه يبين له منزلة أبيه بسبب ما أحسن مع كفره، لكن بسبب أنه يعني كان دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف المهمة. وهو الذي سمع سورة الطور فقال كاد قلبي أن يطير، جبير هذا. وبه إليه رحمه الله قال حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام أنه قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. الأعبد قال طبعا أعبد هذا جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة. فيقول هنا الأعبد، الحافظ ابن حجر يرجح أنهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة، فإنه من أسلم قديما مع أبي بكر. ثم أيضا يرجح أنه معهم أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف. ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال، قدم الإسلام يعني، اشتراه أبو بكر فاعتقه. أما الخامس فجوز فيه احتمالين، إما أنه شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض الأخبار أنه ورثه من أبيه هو وأم أيمن، وقيل هو عمار بن ياسر نفسه، وهذا محتمل، لكن لو كان عمار بن ياسر لعد معه والداه وهما ياسر وسمية، سمية قال الحافظ ابن حجر وهو محتمل: وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه وأمه، فإن الثلاثة كانوا ممن يعذب في الله، وأمه هي أول من استشهدت في الإسلام، طعنها أبو جهل فماتت رضي الله عنها. وأما المرأتان، من هما المرأتان؟ قال: فخديجة جزم بها، حتى إن بعضهم ذكر أن خديجة هي أول الناس إسلاما أصلا. وقال: بل الخلاف في من أسلم إنما هو بعدها، مثلا أبو بكر هل علي هذا بعد خديجة اتفاقا، بعضهم ادعى الاتفاق على هذا كما ذكره العراقي في ألفيته. وأما المرأتان فخديجة، والأخرى من هي؟ قال: أم أيمن أو سمية. وهذا الظاهر لي والله أعلم أنه من باب الاجتهاد فقط، لا نستطيع أن نجزم. طيب، وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار، لأنه قال: معه خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، ما ذكر رجلا حرا إلا أبا بكر. طيب، قال الحافظ ابن حجر: ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه، وإلا فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم، وسيأتي قول سعد إنه كان ثلث الإسلام، وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه. يعني يقول عمار يقصد ممن ظهر إسلامه، وإلا كان هناك من يخفي إسلامه، فلعل عمارا لم يعلم به من أجل ذلك. وأحمد بن أبي الطيب هذا قال الحافظ بن حجر: هو المروزي بغدادي الأصل، وصفه أبو زرعة بالحفظ وضعفه أبو حاتم، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، لم يروي عنه إلا في هذا الموضع، وهو حديث يعني لم ينفرد به الله أعلم، ولهذا تابعه غيره، ولهذا قالوا قد أخرجه من رواية غيره. البخاري نفسه أخرجه من رواية غيره كما في باب إسلام، كما يأتي في باب إسلام أبي بكر. وأما إسماعيل بن مجالد الهمداني الكوفي، قواه يحيى بن معين وجماعة ولينه بعضهم، وأيضا ليس له في البخاري غير هذا الحديث، ولكن وهو قال عنه في تقريب التهذيب: صدوق يخطئ من الثامنة. وأما بيان بن بشر فهو ثقة ثبت من الخامسة. وأما وبرة بن عبد الرحمن قال هنا: هو تابعي صغير وهو المسلي ثقة من الرابعة. عن همام: هو همام بن الحارث من ثقات التابعين المعروفين، يقول: سمعت عمارا، هو عمار بن ياسر الصحابي ذو المناقب الجمة، قتل في صفين، معروف فضائله كثيرة. وبيلي رحمه الله قال: حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عايذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. الله أكبر. هذا الحديث أيضا ممن فرد به البخاري عن مسلم، وفي فضيلة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. ففي هذا الحديث أنه جرى شيء بين أبي بكر وعمر، ومعروف أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا حديدا، يعني فيه حدة، ولهذا قال هنا أبو الدرداء يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسة أهل العلم والفضل، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته. ويستفاد من هذا من فوائده أن الركبة ليست بعورة، قاله الحافظ ابن حجر، الركبة نفسها ما فوقها تبدأ العورة، عورة الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر: أما صاحبكم فقد غامر. غامر اختلف في معنى غامر. غامر قيل غامر معناها على ثلاثة أقوال، قيل هو الغامر هو الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. والظاهر أن منهم قولهم الآن، أن من هذا قولهم الآن مغامرة، يقولون فلان يغامر. وقيل هو من الغمر بكسر الغين ومعناها الحقد، أي صنع أمرا اقتضى له أن يحقد من صنعه معه ويحقد الآخر عليه، يعني وقع في ضغينة يعني بينه وبين شخص. والثالث غامر أي سبق بالخير، وهذا التفسير ذكر في بعض نسخ صحيح البخاري في بعض المواضع، وهو تفسير مستغرب كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر. والبخاري رحمه الله تبع فيه معمر بن المثنى الإمام اللغوي الشهير، ومعروف وقد سبق معنا أن البخاري كثيرا ما يأخذ بأقوال معمر أبي عبيدة، وفي فرق بين أبي عبيدة وأبي عبيد. أبو عبيدة أقدم وهو معمر بن المثنى، وأبو عبيد تأخر قليلا عنه وهو أعلم بالشريعة، أما أبو عبيدة فهو متخصص في اللغة أكثر، وأبو عبيد إمام في اللغة والشرع مجتهد، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام. طيب، فهذا فيه نظر، يعني هذا التفسير فيه نظر ولا يتسق مع سياق الحديث، والله أعلم، ليس يعني شديد الاتساق. الأول أفضل كما قال الحافظ، والأول أظهر، هو أنه غامر معناها رمى نفسه في غمرة الخصومة، دخل في غمرة الخصومة. فسلم جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع ذكر الرد، وهو مما يحذف للعلم به كما قال الحافظ ابن حجر. لا يدل هذا على أن الرد ليس بواجب، بل الرد واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، في رواية في لفظ عند المصنف في موضع آخر محاورة، أي مراجعة في الكلام، وفي عند أبي يعلى معاتبة، حديث آخر عند أبي يعلى معاتبة، وفي لفظ مقاولة، يعني تراجعنا القول والكلام، بمعنى أن حصل بينهم كلام فيه شدة، ردوا على بعض، رد كل منهم على الآخر. قال فأسرعت إليه، يفسره رواية أخرى عند البخاري، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضبا فاتبعه أبو بكر. قال قوله ثم ندمت، زاد في بعض الروايات أي على ما كان، ندمت على ما كان، على ما حصل. فسألته أن يغفر لي، جاء في رواية عند البخاري أي أن يستغفر لي، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، يعني أبو بكر اتبع عمر ويعتذر له وكذا، فما قبل منه حتى دخل عمر بيته وأغلق الباب في وجه أبي بكر من شدة ما كان بينهم. ولهذا قال فأبى علي، وفي لفظ فتبعه إلى البقيع حتى خرج من داره، وللإسماعيلي وتحرز مني بداره، يعني دخل. وفي حديث آخر فاعتذر أبو بكر إلى عمر فلم يقبل منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يغفر الله لك يا أبا بكر، وكان يريد عمر أن يستغفر له، فاستغفر له من هو خير من عمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات استغفر له ثلاث مرات. فلما جاء عمر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، قال الحافظ ابن حجر أي تذهب نضارته من الغضب، وأصله من العر وهو الجرب، يقال أمعر المكان إذا أجرب، وفي بعض النسخ يتمغر بالغين، قال أي يحمر من الغضب، فصار كالذي صبغ بالمغرة. وفي وللبخاري في موضع آخر وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى فجلس عمر فأعرض عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال يا رسول الله ما أرى إعراضك، ويحتمل أنه ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني. فقال أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. ووقع في حديث آخر عند الطبراني في نحو هذه القصة، يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل، فقال والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، يعني يقول كأنه يقول أنا أظهر له أني لا أستغفر لكنني في الواقع أستغفر له، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك. قال ليس هذا عن بغض له، بل هو أحب الناس إلي بعدك. فقال أبو بكر وأنا والذي بعثك بالحق كذلك، يعني أبو بكر يقول أنا أيضا عمر أحب الناس إلي بعدك. قوله حتى أشفق أبو بكر، جاء في رواية أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره، يعني أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير وتغير وعمر مقبل، خشي أن يحصل لعمر شيء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، فبادر بالجثو على ركبتيه حرصا على أن لا يصيب عمر شيء. انظر إلى هذا أهل الفضل، حتى إذا جرى بينهم شيء كيف يكون؟ ليس مثل اليوم واحد يصحب إنسان سنين ثم إذا حصل بينهما شيء انقلب ألد عدو له حياتهما ما بقي، وكذلك استغل الأسرار التي كان يعرفها عن صاحبه ضد صاحبه، وخان الأمانات التي كانت بينهم في المجالس، وأخذ يذمه أشد الذم. لا، قد يجري هذا الحديث فيه أنه قد يجري بين أهل الفضل شيء، لكنهم يسارعون إلى الاستدراك. انظر كيف رحمة أبي بكر بعمر وحرصه على لا يصيبه، لدرجة أنه جثى على ركبتيه أي بارك عليهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يقسم، شوف كيف يريد أن يمتص غضب الرسول على عمر ليس عليه هو، يقول والله أنا كنت أظلم، يقول يا رسول الله أنا الذي أسأت إليه. سبحانه، يقول يعني في هذه القصة التي حصلت أنا الذي ظلمته. لماذا؟ قال الحافظ لأنه الذي بدأ كما تقدم في أول القصة. مرتين قال هذا والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، حرصا على عمر. فأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لام عمر كأنه يقول كيف لا تعرفون لأبي بكر فضله، ولعل الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وعدم قبوله باعتذار أبي بكر بعد أن وقع ما وقع، ولهذا جاء في بعض الروايات هو أنت الذي لا تقبل عذره، ما قال له أنت الذي تخاصمه أصلا من ابتداء من الابتداء، وإنما قال له لأن أبا بكر هو الذي بدأ، لكن لما بدأ واعتذر وهو من هو، يعني هو ليس شخصا عاديا، هذا أبو بكر، فينبغي أن يقبل عذره، إذا لم يقبل عذر أبي بكر فمن الذي؟ فهذا فيه أن يعرف لأهل الفضل فضلهم، حتى إذا بدر منهم شيء فإنه يعرف لهم فضلهم. فقال طبعا أشفق أبو بكر عليه، خاف عليه، قال هنا إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، يعني هو سبقكم بالإسلام وسبقكم بالتصديق ولم يتردد في قبول دعوتي، وواساني بنفسه وماله في الهجرة في غيرها، وأنفق عليه وعلى الدعوة في سبيل الله وفي نصرة الدين، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الظاهر أن هذا تاركوا صاحبي لي، وتوسط بين المضاف والمضاف إليه الجار والمجرور، وهذه مسألة نحوية معروفة. مرتين قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، وجاء في الرواية الأخرى تاركون لي صاحبي، وهذه على الأصل. والمواساة هي بلفظ المفاعلة من الجانبين، والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في المال سواء، فكان المواساة أخت المساواة. فقال له هذا مرتين، فما أوذي بعدها أي لما أظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه، وهذه اللفظة قال الحافظ لم أرها لغير هشام بن عمار شيخ البخاري. وقد وقع لأبي بكر قصة قريبة من هذه مع صحابي يقال له ربيعة بن جعفر، حصل بينه وبين أبي بكر خلاف بسبب الأرض، يعني قال له أبو بكر كلام ثم ندم وقال له رد عليه حتى يكون قصاصا فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل لا ترد عليه، قل غفر الله لك يا أبا بكر، فقال فولى أبو بكر وهو يبكي. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، وفيه جواز مدح المرء في وجهه إذا أمن عليه الافتتان والاغترار، وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى كما وقع من أبي بكر، وفيه أن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى كقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طيف قراءتان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني قد يقع منه شيء، ليس معنى أنه فاضل أنه كأنه معصوم لا يقع منه شيء. وفيه فائدة هنا عزيزة قال الحافظ ابن حجر، وفيه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم، يعني بعض الناس الآن مثلا يحتد في كلامه ثم يقول طبعا هناك أحاديث ضعيفة لا تثبت الحدة تعترق خيار أمتي، وهذا كلام هذه أحاديث لا تثبت، بل الحلم هو الممدوح شرعا، فيقول مثلا كان أبو بكر حديدا، هذا ليس بحجة وإن كان أبو بكر هو أبا بكر في الفضل والسبق وكذا، لكن الله لم يرسل إليك أبا بكر، إنما أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنت تدع محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تذهب وتحتج بفعل غيره؟ فإن الفاضل مهما بلغ الغاية في الدين فلم يأمرنا النبي الله عز وجل بالاتباع لشخص مطلقا هكذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل أحد نرد فعله إلى ربما يكون، طب أبو بكر عنده من الفضائل العظيمة ما ليس لك عشر عشر عشر عشر معشارها، وبالتالي أنت لا تقارن نفسك بأبي بكر، وليس هذا هو الذي ميز أبا بكر الحدة، وإنما ميزته أفعاله القوية ونصرته وإيمانه، فلا يصح أن يحتج بمثل هذا، اللهم إلا من باب الاعتذار يعني فقط، أما من باب التبرير للنفس والاستمرار على هذا لا. أيضا في فائدة أنه لا بأس أن إذا غضب الإنسان، هذه فائدة لطيفة، على شخص أن ينسبه إلى أبيه أو جده، لأنه قال كان بيني وبين ابن الخطاب، وهذا في مراعاة النفس، يعني كأنه ما يريد أن يقول بيني وبين عمر، وقال نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما يعني أخذ في نفسه على علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، قال إلا إن كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنته، ما قال إلا أن يكون علي، قال إلا أن يكون ابن أبي طالب، فهذا قد يقول نفسه لماذا أنت ما تريد أن تذكر اسمه، لا هذا يعني شيء موجود في النفس عادي وقد يحصل، يعني ليس فيه إساءة، هو ابن فلان يعني. وفيه أن الركبة ليست عورة كما تقدم. نختم بالإسناد، كان قلنا أن نمشي أكثر من هذا لكن حصل تأخر في البث قدر الله ما شاء فعل. هشام بن عمار صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، وهو هشام صاحب الرواية عن ابن عامر نفسه الذي هو راوي أحد القراء السبعة على إسناد بينهما. حدثنا طبعا الدمشقي متوفى سنة 45 و200. حدثنا صدقة ابن خالد، هذا الإسناد طبعا دمشقيون كلهم دمشقيون مسلسل بالدمشقيين، صدق ابن خالد الأموي مولاهم أبو العباس دمشقي. حدثنا زيد بن واقد ثقة قليل الحديث، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وهو من السادسة، عن بسر بن عبيد الله، وهذا غير بسر بن سعيد الذي تقدم، بسر بن عبيد الله هذا دمشقي، وبسر بن سعيد الذي تقدم مدن، فهذا ثقة حافظ من الرابعة، عن عايد الله أبي إدريس ابن عبد الله الخولاني التابعي الشهير، عن أبي الدرداء عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري، هذا الصحابي الحكيم المعروف بالتفكر وكذا، وقد كان في دمشق وكان معلم أهل دمشق ومقرئهم وعالمهم ومفتيهم، ولعله توفي في حدود 32 للهجرة. بهذا نكون وصلنا إلى آخر هذا الدرس، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.